وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يومئ إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربط به على شبرقة يعني شوكة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. رواه البيهقي بنحو من هذا السياق. وقال ابن إسحاق: وكان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: الأسود بن المطلب، أبو زمعة دعا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن الطلاطلة. وذكر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقد عيد وذكر أن جبريل أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى باطنه فمات منه حين، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين قبل المتابعة في الحاشية واحد. رواه البيهقي في الدلائل. وخرؤه أي العذرة وهو ما يخرج من الأمعاء. متابع: إلى أثر جرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بالسنين من مروره برجل يريش نبلا له من خزاعة، فتعلق سهم بإزاره فخدشه خدشا يسيرا فانتقض بعد ذلك فمات. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار يريد الطائف فربط به على شبرقة فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطل فأشار إلى رأسه فانتخب قيحا فقتله. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا ضرار بن الأسود، حدثنا عابد بن خبيب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن المديني عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان الحكم بن العاص يجلس عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإذا تكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اختلج، أي عيد اختلج، هنا كلام غير واضح. متابع: فبصر به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أنت كن كذلك. فما زال يختلج حتى مات. ثم ذكر ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه الثلاثة وهم خالد وهشام والوليد، فقال لهم: أي بني، أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة فلا تطلوه، والله إني لأعلم أنهم منه براء، ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، أو تسبوا، أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، ورباية في ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه، وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. وكان أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه، فلم يدخلها عليه حتى مات، وكان قد قبض عقرها منه، وهو صداقها. فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد، وقالوا إنما قتله سهم صاحبكم، فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر، ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أسيهر وهو بسوق ذي المجاز فقتله، وكان شريفا في قومه، وكانت ابنته تحت أبي سفيان، وذلك بعد بدر. فعمد يزيد بن أبي سفيان فجمع الناس لبني مخزوم، وكان أبوه غائبا، فلما جاء أبو سفيان غاضه ما صنع ابنه يزيد، فلامه على ذلك وضربه، وودى أبا أزيهر وقال لابنه: أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضا في رجل من دوس؟ وكتب حسان بن ثابت قصيدة له يخص أبا سفيان في دم أبي أزيهر، فقال: بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا، وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائفة مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سأله في ربا أبيه من أهل الطائف. قال ابن إسحاق: فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات نزلنا في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وما بعدها أتابع في الحاشية: 1. الأخمص باطن القدم. 2. ذكره الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير. 3. تطلوه تطالبونه. أتابع. قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلا أن ضرار بن الخطاب ابن مرداس الإسلامي خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، فأرادت دوس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونه أم غيلان ونسوة كن معها حتى منعتهم. قال السهيلي: وقالوا إنها أدخلته بين درعها وبدنها. قال ابن هشام: فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيلان وهي ترى أن ضرارا أخوه، فقال لها عمر: لست بأخيه إلا في الإسلام، وقد عرفت منتك عليه، فأعطاها على أنها بنت سبيل. قال ابن هشام: وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب يوم أحد، فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انجو يا ابن الخطاب لا أقتلك. فكان عمر يعرفها له يوم الإسلام، عيد يعرفها له بعد الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فصل. وذكر البيهقي هنا دعاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه بسبع مثل سبع يوسف، وأورد ما أخرجاه في الصحيحين من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود قال: خمس مضين: اللزام والروم والدخان والبطشة والقمر. وفي رواية عن ابن مسعود قال: إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأصابتهم سنة حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف والميتة، وحتى أن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعا فكشف الله تعالى عنهم، ثم قرأ عبد الله هذه الآية:

وأن الرهن كان على خمس قلائص وأنه كان إلى مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي الرهن، وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر أو كان يوم الحديبية، فالله تعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.